قال لك الصوفيين الان هم ضدي وانا ضدهم صارت. قال شو الدليل؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم يستحقوا كذا وانا الان بدي بهم. قال له اكتب وبعدها نلتقي. يعني اكتب رساله ضدهم بعدين نلتقي. بعدين قال له والسلام على من اتبع الهدى او ما اذكر فاغلق الهاتف في وجهه. اي نعم اغلق هذا ما اقبل يعني مع الكلام حتى انتهى من ما حسيت. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. يعطي الدور لغيره. ان شاء الله. احنا على ذكر الردود وما الردود وانه يعني لا يستطيع الواحد ان يتتبع كل شيء، فالناس ما بين ما بيح وبام. الان في مقدمه ترجمه الترهيب من شعر المنذري ايش بيقول؟ بيقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الانام وقال. فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم، لا بد من مدن عليك وقال. الله يا دلوقتي. عصرنا مناسب للوقت ابو الواحد. في موضوع عمل هذا الرجل في قضية التشخيص وطبيعية الرياضة الصالحية الذي ينظر إلى تجلكم وجهة لكم بارك الله فيكم شكرا. وجدتكم أن تمنتم في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي وهذا رأي قد أخطأ به مما تعرفون من مكان الرياض الصالحي والإشارة. فما أدري سر عدم تصريح الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله. يعني الرياض الصالحي كتاب الرياض الصالحي. لا تعرف كله. أخيرا ما تدري إيه؟ أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه هو أخرج. لكن جي بي وضح كل الحديث. أه. أنا أقول لك شيء. نعم. معنى الحساب أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب ورسائي حسابا إضافة للهد أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر. هذا قبل أحداث الجامعة. لزمان. من بعد رجوعي من الجامعة. إلى قرب أحداث لبنان أو. هذا قبل زمان. لا. أنا دراسة تدريسي كان في الجامعة. 84. 84. نعم. المهم في برج التدريسي في الجامعة كان الدكان تصريح الساعات مغلق. لما انتهت مدة تدريس في الجامعة عزمت بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي. فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب المفتاح مفتاح المطابيخ قبل انتدابي للتدريس، ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مستاني. نعم. الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرف أن أنا عازم على رجوع إلى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل. قال يا فلان أنت مثلك ساعتي كتب لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصوير صحيح قليل جدا جدا. فكأنه يقول حرام انك انت تضيع هالجهد وهالمنحه لك هي في امور تاركك فيها الصالح والصالح يعني تصفيه الساعات. فانا ارى ان تتفرغ لخدمه السنه بقول هو وانا اتفق معك على ان تعمل بحسابي 4 ساعات في كل اسبوع الا اسبوعا واحدا. أنا اشتغلت طبعاً في سبيل الدعوة كان لي مشاوير إلى حلب وحماة وحمص والدارسيه إلى هذا توقفنا على هذا. على ذلك هو كرجل ناشر يبدو أن يطبع كتاباً يقدمه لي لتحقيقه في حدود معينة